iniziato a avuto la lista, مثلا في الطباعة فيه فيحصل non-fiction. هتدينا صورة. بس احنا اتفقنا عشان نعمل اي بروتين لازم تديني ثلاث معلومات عن البروتين: عدد الامينو اسيد، نوع الامينو اسيد، ترتيبه. كم معلومة عشان اكون اي بروتين جيد تاني؟ المعلومات دي موجودة فين؟ في الدي ان ايه. زي مثلا في اصبحت المساحة فيها الرسومات اللي بعمل بيها الامراض، فبيكونيش الرسمة تحصيلية، لما اروح اقول دي الرسمة بقى ده هكمل الامراض بتاعتي على الاساسها. رسمة موجودة في مساحة المساحة بيدوني كونسبت، يعني صورة منها اللي هو الميسنجر ار ان اي. يبقى الدي ان ايه ده مش هيخرج بره النيوكلس. لو مكتوب فيه ثلاث معلومات: عدد الامينو اسيد وترتيبهم ونقطة. ده المعلومات دي بتدي ان ايه؟ في اللايبرري اوف ذا سيل في النيوكلس. مش هيدوها لك، هيدوك صورة خط الأصل. زي ما اروح انا في المدرسة اخد النتيجة، اظن ان فيكم مدارس اجنبية كان عارف الحكاية دي، يقول لك ايه انا عاوز الترانسكريبت، يعني صورة النتيجة. مش هيدوك النتيجة، النتيجة في المدرسة، انما هيدوك نسخة اسمها ايه؟ ترانسكريبت. والعملية اسمها ترانسكريبشن. فلما يتكون الهرمون مع الريسبتور مع الدي ان ايه يتحدوا مع بعض يحصل ترانسكريبشن. تطلع انت بقى النيوكلس معاك صورة اسمها ايه الصورة دي؟ ميسنجر ار ان ايه. هو ده بقى السكند يا شباب، حتى هما مش كاتبينها في الكتاب عندنا الجديد. مين في القصه دي كاتب ماسنجر؟ ماسنجر اللي هو الماسنجر ار ان ايه. ومش كاتبين ان الروح ده الرايبوزوم، ولانها مكتوبه مش هعاتبهم عليها. ان الماسنجر ار ان ايه بيروح للرايبوزوم، هو المصنع اللي بيعمل ايه البروتين. يقول له بص ادي المعلومات اللي انت عاوزها، اعمل لي هذا البروتين. طب انت فلو جاي الجينوميك ده بيبقى ليا بيتكون كومبلكس من كام حاجه؟ ثلاثه. يا سيدو حاله اثنين، يا سيدو كلام يا اما نيوكلس. نيوكلس حاله واحده بس انت من نيوكلس. وبعدين الدي ان ايه مسك في حته معانا في الدي ان ايه هرمون ريسبونس او هرمون ريسبونس. هرمون ريسبونس ده تعبير الاجيال هم كبروا الاثنين هرمون ريسبونس او هرمون ريسبونس. او ده كان ده اهم كلمه، لو ما كتبتهاش ما كتبتش حاجه. مثلا في الطباعة اللي بتديك المعلومات تشتغل يحصل عملية ترانسكريبشن. حتى سمع تارك ان السمع اقوى للذاكرة من الخبر حصل ترانسكريبشن. فبناخدش الدي ان ايه، بناخد صورة منه اسمها مثلا نطلع بيها على رايبوزوم. رايبوزوم صنعوا لي هذا البروتين، يتصنع البروتين اللي هو يوزر انزايم. مين الفرق ماسنجر في اي قصة؟ هنا هم مش كاتبينها، هنا اشتغل ميسنجر ماسنجر ار ان اي. فده سؤال نور الرمونسات. ممكن يجيب لك الثيرويد الرمونسات اللي صار فانطاز. هي نفس القصه مع ثلاث كروموسومات. الفرق الاول انا قلت وانا بتكلم. ايه اول فرق بين الثيرويد والثيروكسين؟ حتى لما يقول لك انتكت ليفر خطر في خاطر، ده مين في الواقع نفسه؟ طب ادرس. في صفحه 9 موجود فين؟ في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. في النيوكليس. نمر سلو يقعد دايز تو ويكس. تأثير الانتراكشن يقعد دايز تو ويكس، ما تنسيش يوم ده بيقعد بقى مش اور دايز تو ويكس. تصور ان لما الانتراكشن بيدخل النيوكلس بيؤدي الى تكوين اكثر من رقم ثالث كابس النورام فيها اكثر من 100 بروتين في الخليه معظمهم انزيمز. استميليت almost all metabolic reaction هتصور هرمون واحد يؤدي الى تكوين اكثر من 100 انزيم يزودوا معظم عمليات الايزوليزيه الداخليه. طلع كميه حراره رهيبه، عشان كده قلت ان تي 54 او الثيرويد كنت بسميها تي هيتا فور تي بادي شخان ولع ولع شعلنا شعل. لما اقول ولع ولع شعلنا شعل هذه اغنيه تركيه الراجل الفلاني كل مره بيقول لي بيناتي التي 54 بيناتي الثيرويد ولع ولع عشان كده الناس اللي عندها اكبر توجيه للعالم ايه اول حاجه يشتكي منها هناخدها وهجيب العينه عندك واسالها هيكلمك ريت هو ولا مش بستحمل الحرب اللي هو اوريدي مولع والعكس اللي عنده هايبر توجيه مش عنده بسايه خلاص هتقول لك تحتاج الشباب تسمع كلام اللي عندها هايبر توجيه ما يجي ما بيستحملش بالك هيكلمك ريت هو ولا الخيام بتاع الجسم دي هو نفس الاكشن بتاع الاسترويد مع ثلاث طرق الريسبتور فين؟ يخلص ايش الريسبتور فين؟ وبعدين سلولي وتشولي سلولي انه ما هوش اور تو داي انما داي تو ويك وشوف انه ما بيجاوبش وان بروتين ولا اثنين ولا ثلاثه مور ذان 100 بروتين تجريب اولموست اول أنا رأيي يفرق جاي أكشن وكارول هرمونز روح تفكر انك تكتب دي بس ده انا سؤال أصلا تكتب زي الاستيرويد بالضبط وتزود الثلاث حاجات ده انت يعني فنان في الإجابة ده هنا تحت عنوان الاستيرويد بيقول لك ده الفروق بينه وبين الاستيرويد فتكتب الاستيرويد وهو معاهم الحتة دي يبقى سؤال أطول قليلا مش أصلا نيوكليير كيتلز داي سويتش اكتر من ميت صوتي اكتر من ميت ريح شبه كده ريح ترانسبورت اوف هرمونز ان ذا بلاد سؤال صعب حاجه زي كده بتيجي الهرمونات نوعان بروتين وبيبتايد ومعاهم كاتيكولامين يوم ليبيد ان بطول الصيد دول ارضي زور من الانسان يوم شلابين في الانسان طب ليه مش شايلهم على التوتين لان هم اوريدي بروتين مفيش خوف انك تفقدهم في اليوم هم اوريدي بروتين عشان كده ماشيين دي زور انما المجموعه الثانيه اللي هي ليبيد صيد اللي ما بتهبش وحلال حاطينها على الحصن ستيرويد معاهم كارول هرمون اللي بيتصرف مش بروتين بالعكس ده بيدوبوا في اي حاجه يعني يعبروا اي ممبر بسهوله شديده الممبر اللي بيعبروها يبقى ممكن تتقلهم في البول الا اذا شلتهم على بروتين مور ذان 90% اكثر من 90% من هرمونات اللي تركبها بروتين اللي تركبها ستيرويدز وثيروكسين بتشال على البروتين واقل من 10% بتشال فين؟ غير ما تبص تفتكر مين الاكتف فولور هرمون؟ في ولا بيتشال على الاداره بيضربوا عليه يبقى لسه ال 10% موجوده في الفري فورم هو ده الاكتف فولور سؤال انت فيه اكتر من 90% مين يعني داون تو بلازما بروتين موصي يعني انا كنت اتصور انهم يسيبوا اكتر حاجه فين؟ القلب لان القلب اكتر بلازما بروتين عشان كده بيجيبوها سؤال في الانس كله دي قوي يقول لك ان الالبيومين عنده الهاي كاباسيتي اكتر واحد بس هما ماسكين فين؟ لان الجلوبين عنده الهاي كاباسيتي يقول لي ما عنديش الهاي كاباسيتي مش اكتر بروتين في الجسم هو الجلوبين اللي اكتر منه وقت الالبيوم ليه لما حاجه اقولها لكم بره الموضوع ازاي بنعرف الكبد ومصر بتحن الكبد بتاعها الفيروس سي والهرسه احسن اختبار لاداء الكبد وظيفته بتقيس كميه الالبوم هتبقى في الالبوم ايه؟ لما الالبوم يبقى معناها في قصور شديد في وظيفه الكبد ده بره موضوع لان اكثر بروتين بينتجه الكبد هو الالبوم فعشان كده يقول لك الالبوم عنده هاي كاباسيتي في الانسولين اه بس مع ذلك الهرمونات مش بتشال على الالبوم شال على جلوبين شويه صغيرين على الالبوم بس شويه اكتر على الجلوبين اللي هو اقل لان الجلوبين عنده هاي انتاج اسمها ام سي يو على جهاز ان الالبوم هاي كاباسيتي انما الجلوبين هاي طب ليه الهرمونات اللي مش بروتين بتشيل على البروتين ازاي؟ اولا ده البار كل ما 3 ال نسيك شويه من البار تاني حاجة عشان يبقوا خير من الوسط عشان يبقوا لايقين في الكلام نيكل سايلو ما يجيبوش في الورد والسلوك عشان يكون مور اوبر فالبات حاجة عشان ينسيكم في ما يجيبوش في البور ما يحصلهمش كليرانس ما يكونش كلير يكون بلاب ما يحصلهمش يبقى ده سؤال شابه لكان ثبت بنشيل الاستيروز والثيرويد هرمونز على البروتين ثلاث اسباب حتى لو حصلنا خطوط تحتيه سير بقى ريزرفوارز وبعدين تاني حاجه سلو بيرد كليرانس يعني ما ينزلوش فين بره بسهوله انكريز بيرد سوليفيت ان ده ثلاث سؤال شابه ليه بنشيل الاستيروز والثيرويد على البروتين ولا كان ثواب يعني منطقيه كده مش معقول البروتين يشيله على بروتين هم تركيبهم بروتين كل الفايت ما بيشيلوش على بروتين سوري بروتين انما اللي هم الاستيرويد والثيرويد هرمون هم اللي بيشيلوا على بروتين اكثر من 30 بما بيشيل على بروتين اقل من 10% مين اكتف فورم على طبعا الفري حتى المنطق العادي هو ده اللي فورم صح هو ده اللي اكتف لو انا فري يبقى اعمل اللي انا عاوزه فانا اتراعب من شئني فانا اكتب ازاي وانا اكتب بالعقل طب ليش هيدين عبدالله في اللي كان فرق عشان ما تجيش في البوء من اني كليرانس من دول اني في ده كنترول هرمون ستيشن قراءه فيدباك في نيجاتيف فيدباك وفي بوزيتيف فيدباك صور ناس كتير عارفه ان المعلمين متلخبطه فيها. يقول لك لو هرمون الاثنين بيزودوا بعض يبقى العلاقه خاصه. لو الاثنين بيقتلوا بعض العلاقه خاصه. الواحد يزود الثاني قال لي هو ده اللي يعني عشان يبقى بوستيف يبقى الاشاره متفقه. سواء الاثنين بيزودوا بس كده مثال كل الناس اللي بتاخد معايا في الثانية أول مرة. أنا بعمل مجهود عشان أشجعك على المذاكرة، هل أنتوا فيكم مذاكرين كويس؟ العلاقة بينها فاصل. أنا بهرب من الحصة وكروتها وبضاعة كان تاني فأنت تيجي مش مذاكر يعني العلاقة فاصل تحت بعض. إنما أنا أعمل مجهود رهيب أنتوا فيكم مش مذاكرين يعني أنا بحاول أنتوا تثبطوني أنا أستثمركم. فطلعت فوق انت يقولي ده يبقى دي العلاقه فاتفاق الاشارات الاثنين زياده او الاثنين نقص ده بص فيه ده اختلاف الاشاره هو معظم العلاقات ما بين هرمون نيجاتيف لان هي دي اضيق ان عشان لما هرمون يزيد ما يحصلش هايبر فانكشن يقلل انتاج نفسه الليبل فقط ليبل يمنع القوة سبيليشن فمعظم العلاقات ايه؟ هرمون وورد ايه سكولا هذا ليبل فيك ده ليه؟ to prevent over سبيليشن ايه اللي بعدها الفقر عليها ان نحتفظ بالفقر ليبل فيك ده بيشتغل على اي مستوى على سبيلسز ويستورج يعني الهرمون جاب يقلل ايت سبنسس ويقلل ايت سبنسس والسبنسس طبعا العملية تستقلنا ترانس تتنين هما مش كابلين حتى الرجالي بزيادة ركبتها according to the distance between the site of hormone and the site of feedback كنت بعد كده شرحنها بس من غير ما يكتبوا الاسئلة بتاعها في الأساس نحن مش معناه مش علينا هي علينا بس غير ما شعور بيقسموا الفيدباك لثلاث نوع حسب الاسم ده الهايبو خلاص ده الانتيو في كم غدة تحت الانتيو تبقى ايه؟ ثلاثة الرايت ياخدنا مثال دلوقتي قلنا ممكن احط بدلها ادرينا الكورتكس ممكن احط بدلها جوهرز لو زادت تي 3 وتي 4 دول زادوا فده هيقلل هيجيب الهايبوثالاموس ويجيب الام سيابت يعني الحالة الكمبيوتر ما تطلعش سيلون سيلين همو والعيكو خلص ما تطلعش سيلون سيلين همو يبقى لها مشوار طويل او تسمو ده لونجو فيدباك لونجو فيدباك فلما اندوكوانا جلاند اثر على الانتير كمبيوتر لها كونه تسميها لونجو لو زادت تي اس اتش ده هينقص سيلون سيلين ريليسينج هرمون. لا يسموها شورت لوب. المشوار اقل من كمال ليل هاته خلاص. اما لو زاد التي ار اتش هو نقص نفسه يسمو ده انفا شورت. يعني هاته خلاص انفا هاته خلاص. يبقى تاني. قصير هاته خلاص. انتو كراينا الجلان على التيوتر اللي هاته خلاص يبقى مشوار طويل. يبقى ده ايه? تمنو. التيوتر اللي على هاته خلاص شورت لوب. الكفارة تعالى نفسها يعني ذلك الكفارة فتنهيب الكتاب يبقى عرض الشغل من سهل يبقى الغدى على المدير العام ورئيس مجلس الإدارة فمدير العام أنتي الكتاب رئيس مجلس الإدارة هاتفه خلاص دي ايه دي؟ داونلود طب الكتيوتر على الكفارة شورتلود الكفارة على نفسها أمر سهل وهنعيدها المرارة بس حطينا الأساس ما ينفعش دي بقى بص كان هو دي لونج ودي شورت يبقى شورت احنا ما قلناش امتى تبقى لونج وشورت الترا شورت طبعا ممكن اقولها مشوار اضغط اقول ادينا كوكس بالصفر ادينا كوكس على الكيوتا يا فارق اظن شكلها لونج لونج الكيوتا على هيك فارق شورت الفارق على نفسها طب نيجي بقى تبص الفيدباك كوزيتي سيرج هرمون سبيشن سيرج يعني تزايد سريع. عليك بيستخدم كتير. لما احط في البورصة بس يومين ثلاثة اسبوع السهم الضعف كله حصل سيرج. لما يزيد يدع دي الحمد لله حطيت نفسك مش البورصة بتزيد. يسموا ده ريكروتمنت على الدرس الجروب من يعني تزايد لكن لما في اسبوع ضاعت فلوسي يعني اعمل زياده جامده يسموا ده سيرج سيرج يعني زياده فجائيه نفس التعبير اللي بيشوف فيه السي ان ان المغفل بوش ربنا ياخده باذن الله لما بعت 30,000 في العراق قال لك هنعمل سيرج قوي يعني مش بعت 5,000 ولا اقل فجاه بعت 30,000 بالعمل سيرج هيسحبوا فيش عشان الوقت دي مبكار. حتى الديمقراطيكس هو تابع للقابل. كل الموارد هو الهيصة للحزب ده. اللي هو بتاع بوش. اللي جايين وراء كلهم اتفقوا انهم يتحركوا. ان خلاص لا هزيمة. مش هيستمروا دي. كلهم. يعني كل مرشحين اتفقوا على حاجة واحدة. اي واحد قال لو انا جيت رئيس وهم اي واحد فيهم مش هيجي الناس تاني. انا هتحركوا. بس اختلف واحد انا اتحرك بعد شهر تاني بعد 3 اشهر في المعادل. انما طبعا كل اللي عمل بوش كان ده ماشي بوش بقى لما نقللها زياده من سنه مش بدل ما يسحب عمل ايه؟ راح بعد حتى ما تسمع سيدنا اللي عمل سيرش سيرج يعني زياده سريعه احفظ التعبير حتى ليك باللغه الانجليزيه مش متعلم بالعربي سيرج يعني زياده سريعه لما حاجه تجيب بسرعه قوي يسموها سيرج احسن مثال يهم السنين في الهرمون أهم عملية في الجنين أهم يوم في الجنين يوم 14 اللي هو أوفيليشن أوفيليشن أوفيليشن الكل في فرقة وتطلع البويضة يتلقى قطة أهداف في الجنين أهم عملية في الجنين هي الأوفيليشن لو في ست ما عندهاش البوم اللي هو 14 يسموها أنا أوفيليشن يعني ما تطلعش بويضة تبقى عقيمة ما تخليش هنقولها مع الكلوتشن من الجايب من الثلاثة كون دي الكلوة الكون دي المهمة اليوم ايه؟ 14 دي احسن مثال لبص الفيدباك احسن مثال لسيرج على فكرة مثالي حتى لو كان بينها غلط وانا عمال اشرحها صح للسلطان اقول هم اعملوه بس هذه كان بينها مظبوط ان الميد بيض في الكمين يطلع ايه سيتويشن خلاص؟ من الماتيور جاكيان فولكي الاستروجين جابوا الليكتمايزنج هرمون بتاع الفيتيوتري فيستيميليت الاوفر يتزود الاستروجين استيميليت الفيتيوتري يتزود ايه؟ الليكتمايزنج هرمون يكبر الفرق اكبر طبعا ايه؟ طبعا يكبر يكبر يكبر الضغط جوه دي بوم يتبقى هو ده الاوفيليشن يحدث في اليوم 14 لازم يطبقوا حاجه اسمها بري اوبيلاتري في اليوم 13 اللي قبله ال ات سيرج تزايد رهيب في ال اتش ال اتش ليفل ماشي كده اهو بتاع كده وفجاه الروح زايد جدا يوصل ده اليوم 14 يوصل اعلى ليفل في اليوم ال 14 الكومبليشن في اليوم ايه؟ 14 انما السيرج بري اوبيلاتري يوم 13 يفرق على كده مين اللي بيزود ال اتش؟ ال اتش يبقى ال اتش بيزود ال اتش ال اتش يزود ال اتش لحد سموها دي في الاوبيليشن ولا قبل الاوبيليشن؟ سموها بري اوبيليشن ال اتش ده اسم الهرمون سيرج يعني تزايد سيرج علمها حتى انجلش تعبير تحفظ نفسك انجليزي انجليزي ده مرسي ما هوش حاجات ما عادش كده كل الضغط بهذا السريع عندنا هنا صعوبتين اي ولغه انها مش لغه انما هم هناك اللي هي اللغه دي الفلوي يعني مش محتاجين واحد يقعد يشرح لهم يعني ايه سيرج يعني ايه كولد احنا محتاجين نقول الكلام مش عارفين في ولاتي جدا سايكليك سايكليك يعني ايه؟ دوري فاريشن في الهرمون ريس يعني محدش قال الهرمون بيقعد ثابت على طول ثابت على زياده او ثابت على الخصام ده فيه تغيرات دوريه سايكليك فاريشن هرمون ريس في هرمونات بتتغير كل يوم يسموها دايور من الفاريشن دايما زي ايش؟ يعني بعد يوم، كنت انا عامل رسمه كده طريفه حطها الاجيال ده القمر ده الشمس كويس كده؟ ده كتير هناك تطلع بالليل اكتر وكتير هناك بالعكس تطلع تقل بالليل وتزيد الصبح أشهر هرمون بيجي بالليل جراف هرمون ده طالع ليه؟ لأنه وراء الخالق خالق فكر فيه الطفل النمو ده بيحدث عكس الجاذبية لو الطفل واقف أسهل يحدث لو الطفل نايم كده مش عكس الجاذبية فبما يثبت ان هو وراء خلق خالق ربنا خلى الطفل اول ما ينام لو طالع ايه؟ جوه عشان يموت ده حتى ايه ويست نيو تايم يعني اللي فاهم بيحصل اكتر فبيطلع بالليل في اي وقت في الفيرست تو اورز يعني اول ما يتخرج لمؤاخذه التعليم يروح طالع جوه ولو ما نمت يصحى تاني فويست نيو تايم فاكر مره ليا صديق قال لي الوكيل دكتور بس فريق زراعة الدرجة واحدة ألمانية يدوز الدور وعزمني على العشاء عنده بقى في مبيش نكتر خالص في الحكوم بوقت وعن دراسة ألمانية فالبن راحت هناك يامو الساعة 8 الساعة اللي ما يأكلوش في الجزيرة زي ما قال 8 عشان كده درجة الثاني يوم كل يوم فاحنا قاعدين في عشرة بنت تدفع عليها فالنها مش طويلة بس ايه تفاهم انت عارف عشان دي تاني نقطة عشان الجراف هرمون بيزيد اول ما الطفل ينام ولما تكون ينام وده بيشد في الاصل يعني انا هقول لكم قلبي من الشغل فعلا بسالكم ايه اكتر حاجه فيها فري نيرف اندنج سكرين نيرف اندنج في الجسم في الاصل مش العظم نفسه العظم نفسه ممكن تقعد فيه مسمار ما تعملش حاجه كده هو اكتر شفت ان بيدق مسمار في العظم مكسور عام بعد كده مبقاش حاجز مسمار اكتر حته الغشاء اللي حوالين البون في الاوسكل فلما البون بينمو في الاوسكل بيحصل له ايه؟ غشاء لما ايه؟ النمو مؤلم فلقيت الست برغم انها مش طبيبة لكن بنت بتعيط عشان خاطر اهلي. بقيت تشتريها بقى انا قعدت احكي لها جم بيبنوا الاخت ما يتشفاش وده اكتر حاجه فيها اتنين ناس قلب وقلب هيقول لكم شويه حاجات لكم اختاروا مين اكتر حاجه فيها اتنين ناس ما تختاروش الجلد اكتر حاجه مؤلمه كسر العظم مش العظم نفسه في اكتر من كده وقال لك حاجه قاعده عامه تمام الاشياء اللي قلتها المحلمه طبعا لو حصل فيها اكسس ما تحسش فيه لو وصل صور تشتكي الليبر لو حصل فيه خراج اكسس ما تحسش لو وصل بروتينيوم تحس البرين اللي هو بيحس كل الاحساسات لو فيه اكسس ما تحسش حاجه لو وصل من يجيش تحس يبقى الاشياء المخارج للحافظ او المحيطه هي اللي بتحسسها يعني اهم وظيفه في الكورتيزول مضاد للستريس. عمل التجربه مع الناس بس حد عاملها جابوا فار وشالوا منه الادرينا الفار اللي ما عندوش كورتيزول وغنيته عليه قعدوا يشكشكوه بجلوكوز ما تحملش البين في الستريس ومات. يعني احنا ممكن يبقى في بين وما نضربش يعني ممكن تجيب الجلد مضايقه تطلعوها وما يجرش حاجه. ليه سانت كورتيزول؟ اهم وظيفه للكورتيزول ان هو ستريس كتير الصبح الواحد بيكون الصبح ويقول لك يا فلاح تعالى هاي الاتنين لسه يوم طويل وقلب وطول ما بيجي يجي فكر مسلسلين انا الناس بيكون الصبح ستريس ربنا خلق كورتيزول يعلى جدا الصبح ايه مفيش دمار اول ما تبت عليك الكورتيزول يشوك يعني انت بقى خلاص بقى فيها تلبس وصارت ودحنا وعرف وشرفنا يبقى في فايت يتبلش. مرة كنا عملنا برنامج مع طارق علام قاعدين نتكلم كده ساعات هو احنا نتكلم دي فكرة حلقة فقلنا يعني في حاجة سهلة جدا تثبت وجود الخالق تخرج ورا الموضوع الشرعي ان الديزاين الإلهي واحد أكبر حاجة أصغر حاجة أكبر حاجة في كوننا هذا اللي هو اليونيفيرس اللي هو عبارة عن اليونيفيرس ده 350 مليون مجرة فقط مع الأعمى يمكن دي اكتر زي لو معنا تصوم كل ما جرى من الاخبار من الاخبار عارف المجره الواحده ان 350 مليون فيها كام نجم في المتوسط 100,000 نجم تابع الارقام اليونيفيرس اللي هو الكون 350 مليون مجره المجره فيها 100,000 نجم الشمس دي نجم متوسط الحجم ده مش كبير قوي ولا صغير قوي منقضى نص عمره الحياه تيوريتيكا يعني منقضى لان النجم بيسأل بعد كده بينفقد هو فات 5 مليار وفات 5 مليار دي ماشي. النجم ده عباره عن ايه؟ شوية دي حاجه منيره بتلف عليه شويه بلانتس فقط ده اصغر حاجه في الكون تعالى اصغر حاجه في الكون اللي هي الاتوم نيوكليس كيف حواليها الالكترونز اكبر حاجه اصغر حاجه الديزاينر واحد مرورا بكل حاجه ربنا عاملها انسايتنج دورات النوم والاستيقاظ حتى الهرمونات ماشيه ايه كل حاجه كل لما شرحت السادس ده انسايتنج ماشي انسايتنج يعني عارف افلام دراكولا اللي هو مصاص الدماء ده لقوا ان الابريشن والجرائم بتزداد مع الكون مين؟ في علاقة بين دورة النفس والقمر. عشان حتى كان زمان الإسلام يجيب لك لما القمر يبقى مكتمل يتفتح من التابوت ويطلع. كل حاجة ربنا عاملها إيه؟ طيب دي بره موضوعنا، بس دي ممكن حاجة واحدة إن وان ديزاين الخالق واحد ما يحصلش ده لأن كان واحد هو اللي عامل الكون. من أكبر حاجة لكن نوعاً بكل حاجة إيه؟ حتى الهرمون ماشية فيه وضعنا في الاستيقاظ والنوم فيجيلانس عن استيقاظ سليب سايكلز وجوه النوم دورات كل دورة ساعة ونص هنحتاج أحلام 20% 80% مش أحلام 20% أحلام 80% مش أحلام دي ده كل حاجة خلق واحد برا موضوعنا فقط مع المكان نرجع تاني موضوعنا اسف ما اطلت عليك. وقت كم جيب مدارة؟ 350 جنيه. المدارة فيها كم نجم؟ 100 جنيه. الشمس؟ حتى لو تطلع الشمس هتطلع بس بعد 5 مليار من قدر نصف الله. نصف عمر الشمس راح تحصل. طبعا في اوراق مش يوميه لا في اوراق شهريه زي مستر فايتش هناك بعد مستر فايتش بتغير كل ايه؟ شهر في اوراق بنيت الاكسجين اللي هم الفصول يعني الدوره مش بس مرتبطه باليوم اشهر دورات بتاعت اليوم لكن في اوراق شهريه دورات الاكسجين دورات الاتش الرومات بتتغير مع الاتش كل حاجه في عالمنا هذا دورات الخلق اللي هي قائم على سايت 1 كل واحد وان دون ديزاين خلاص انتروداكشن وندخل في الفكر الجاي اللي هي الهايبوثيسيس في البراين قلت لكم اصل الكلمه اللي هو مين ايوه اللي تحت البراين المخ خلاص وفي الشان دوت 1 سم تقريبا الفكر يقطعها وزنها حوالي 1 جرام ده الفكر الجاي اسمه بورد اوف الاثنين الادينو هايبوثيسيس ايه النيورو هايبوثيسيس ايه ده الادينو ايه النيورو الادينو هايبوثيسيس في اللغه كلمه ادينو يعني بيان غده اللي لما يقول لك انا عندي ليمف ادينايت يعني التهاب الغده الدمويه ليمف ادينو وايت يعني التهاب ادينو يعني غده ليه؟ من المصيب جدا زي ما اتفقنا هي غدرة رئيسة التي تخزن ولا تصنع بتصنعوها فين الهرمونات؟ سبيشال نيوكليات اللي هي بتضرب يعني في النار بسيطة عشان كده يسموها نيورو هايبوكسيس فدي غدة دي فعلا بتعمل الهرمونات بتاعتها فدي ادينو دي جلاندولا هايبوكسيس انما دي نيورو هايبوكسيس الهرمونات بتعمل فين؟ هايبوكسيس لما بنفهم اصل الكلمة وتستقرب ازاي من غير من الشارع يقول لك دي ادينو دي نيورو انت مش فاهم ليه؟ ان هذه تصنع هذه غده حقيقيه جلاندولا هايبوكس ادي هايبوكس يعني كتير والثانيه بتاخدها في النخب الصفر مش هي العذاب وتخزنها في اليورو هايبوكس طب في شويه كلام نيورولوجي ان الادي هايبوكس ان في هايبوكس بتتعمل من الراسك باوتش اللي هو روح الجماعه ده في الامبريو وبتتكون من انتيرو لو اللي هو الانتيرو باوتش اللي هندرسه معمول من انتيرو باوتش ده باوتش وانترميديت لوب هنا ده روديمنتري مش موجود في الانسان في الفراغ اصلا اللي هو انترميديت لوب ده كل الجهاز الثاني النيورو هايبوثيسيس اللي هي البوستير سيبري اوريجينيت طبعا دي متعلقه بالنيرو سيستم فطبعا من الفلور اوف ذا هايبو طرس يعني طلعت من الحته دي مكمله اللي هو يسموه نيورون ريتش يعني طلع من النيرو سيستم دي متعلقه بالنيرف مش هتقدر تقول النيرف ده في رقم 13 هات لي بقى صفحه في الرسم دي صفحه تاني في الرسم كان الصفحة مفتوحة كان عندي صفحتين رسم وكلام أنا قريت الصفحة 15 في الرسمة دي كل حتة هنوزعها عليه بيتيوتري اللي هي الهايبوفيز بيتيوتري ذات النيوس انتيرو بيتيوتري اللي هي الادنى هايبوفيز. في كم غده تحت الانتيرو بيتيوتري؟ ثلاثه ثيرويد ادرينا كورتكس اند جلاندز. فده الصفحه دي سؤال شهري عشرة صوية تقول بشكل قول البيتيوتري هرمونز من البيتيوتري هرمونز دي أكثر هدى بتطلع هناك بتطلع مرضى البيتيوتري هرمونز. فالتعبير خاص لعبد الله وأسعاد نيني إن أول مرة لما تقول يعني تقدر تراجع الأجيال السابقة أول مرة تقول نفس تعبير زي ما رمطاو لأنتير بيتيوتري سيكريت 6 important هرمونز يعني مش بتطلع 6 معقل 50 الستة المهمين 6 important. ساعدت الجريس مكتب القسم الثاني زي ما بقول بالضبط أوباريات أول مرة تبوه زي ما بقول بالضبط عبد الله فأنتين بيطلع فيه 6 important هرمون. فتعدت بجانة تبقى في طريقة تبطر وطريقة ناس فهذه لما يقول لك الممتحن قول الانتين بيطلع هرمون ده عاوز وجه الممتحن يحتفي انت شايف تفتكر في كام غدة تحت الانتيبيوتري؟ في ثلاثة ثيرويد أدرينال كورتكس والهرمونات. دول يفكروك بأربع هرمونات في ثيرويد ستيمولاتنج هرمون للثيرويد وبعدين أدرينال كورتيكوس هرمون للأدرينال كورتكس وبعدين دول رحمين اثنين اللي هما quality stimulating hormone and neutralizer. ماذا بعض الستة الوضع دول بيطلعوا من ديزوفيليك سيلز يعني عند دكتور جهان بيطلبوا بال لون ازرق ديزوفيليك سيلز. انا عندي الوان اقدر اعملها انت بتجي تقدر تعملها هم اربع هرمونات بس طالعين من ثلاث انواع من الخلايا تايروكوكس بتطلع كورتيكوتوكس بتطلع كورتيكوتوفين وهتبت ايش هي الاسم اخر اسمه كورتيكوتوفين بتطلع ايش ايش ودي اسمها جونادو كورتس بتطلع اثنين ايش ايش ايش ايش الثلاثة بتطلعوا بصبع في علم الترمينولوجي كلمة توك لها معنى معناها الترم تو ذا اوريجن وهي كلمة خاطئة عاطفة ليها. انا لو تي اس اتش زاد هيطلع تي 3 تي 4 تي مين اللي هيعمل النيجاتيف فيد ده؟ تي 3 تي 4 مين اللي بيرجع للاوريجن مش تي اس اتش؟ بيرجع تي 3 تي 4 وهم افتكروا زمان ان لما تي اس اتش يطلع كتير هو بيرجع للخليه اللي طلعته ويقلل نفسه وده اللي هيحدث لما تي اس اتش بيطلع كتير مش هو اللي يقلل نفسه ده تي 3 تي 4 لما بيزيدوا هم اللي بيقللوا فعشان كده تعبير ثيروتروب ولا يعنيك ان كثير من الناس المعالجين اتليست ما يعرفوش معنى الكلمه تروب معناها في اللغه اللي عاوز يتعلم علم ريتيرن تو ذا اوريجن يرجع الى اصله وهي كلمه علميا خطا ان تي اس اتش اللي طالع من ثيروتروب لما بيزيد ما بيرجعش تاني للخليه الطبيعيه اللي قبل نفسه اللي بيرجع هو تي سي تي ونفس الكلام ينطبق على الكورتيكوتوب بتاع الكورتكس والجوناد الكورتكس بتاع الجوناد. يبقى اربع هرمونات طالعين من ثلاث انواع الخلايا ولا يمكن يتنسوا ايه؟ ثايرويد ستيرويد كورتيكولي كورتكس جوناد ايه؟ جوناد وكلهم يستوي كلمة كورتكس. اكثرهم عددا هي الكورتيكوتوب دي 20% من الخلايا بتاعت دول 3-5%. في لا هرمونات لا تؤثر على الاندوكراينال جلاند مباشره طالعين من خلايا بتصطبغ باللون الاحمر يبقى من اسلوبيه الخلايا دي بتطلع بروح هرمون اللي هو ليه اسم اخر من سومات التروبيك هرمون عشان بيكبر السومه عن الجسم والتروبيك باللغه معناها مغذي سومات التروبيك اللي هو بيغذي الجسم بيكبر الجسم فالخلايا اللي بتطلعه اسمها سوماتو تروبيك ودي اكثر الخلايا اللي هي 30-40% من خلايا البيتوتا. طيب في خلايا ثانيه اسلوبيه بتطلع الدولة اللي هو بيعمل الرعب بالسنين صورة صورة الهرمون أو بيسموه لفت الصوت بيسموه لفت الصوت عشان بيقطع على الرجال أو الخلايا الطاعمة بيسموها بقى علاقة بالكولاكتين بيسموها لفتو فوق مش انه بتاع لفتيش لفتو فوقس كولاكتين طبعا المفرية اسمها عرب لفتو فوقس إذا انا عاوز لما يسألك الممتحن الانتير فيدر طبع كان هرمونز انت فاهم انها بتطلع مور بان سيكي هرمونز بس الإجابة المورة هي سيكس امبورتنت هرمونز مع ان الراجل الممتحن يحتفي تفتكر الرسمة اللي رسمها الثالث قطعة التوالي في كام غدة تحت الانتير فيدر؟ ثلاثة. تنفعه تقول فايروتروبيك هرمون وكورتيكوتروبيك هرمون وجونادوتروفيد هما الاستفيتشر الاكشن. دي الاسماء الاقل شهرة، اكثر شهرة ثيرويد ستيميتنج هرمون للثيرويد ادرينا كورتيكوتروبيك هرمون للكورتكس والاكشن هما اربعة مصطنعين من كام غدة؟ ثلاثة. فايروتروبيك للثيرويد كورتيكو للكورتكس جوناد وليل جوناد واسمهم توبوس والتوب معناها اثنين تانيين ما لهمش دعوه بحاجه من غير الجلاس الجلاس هرمون لو يسموه اسم اخر توماتو توبيك هرمون اللي بيكبر الصوره فالخليه اسمها توماتو توبوس والكوره بتنفع لاكتيشن فطبعا من اللاكتو توبوس اكثر الخلايا عاده هي بتاعت الجلاس هرمون عشان كده هنشوف حالات اللاكتو جلاس هرمون اللي هو العملاقه والحاجات دي هيبقى في حالات كتير قوي لان هو 30-40% يليهم الكورتيكو فوق 20% الباقي كله مدرجة 5% عشان تبقى أرقام سهلة إذا افتكر 20-30-40 ورا بعض 20-30-40 30-40 ده بتوع جروب هرمون 20 دول بتوع الـ ACTH بتاع كورتيكو هي الخنجة الطبيعية الباقي كله مدرجة 5 واحد يقول لي جماعة فيه ما تكونش 100 أنا قلت إنها ما بتطلعش سكس هرمون بس بتطلع أكثر من 50 دي خلايا أخرى مش ما بنذكرهاش لما تقعد شويه تقول لي طب 20-30-40 يبقى وصلنا 60-3-5 فرق رائع مش هتلاقيهم يجيبوا مين؟ لان احنا بنقول 6 important مش دول بس. احنا قلت لك طريق حفظ الخلايا اكثر خلايا بتوع جروب هرمون 30-40 تلاقيهم 20% بتوع الاي اس اتش وده كله من 3-5 طيب الكيميكال نيتشر بتاعتنا البي تقدر يتحرك البي يبقى لازم الهرمون دي هتبقى تركيبها يا بروتين يا فوليك بالفايبر. على الاقل اقول دي مش فاكر بالظبط بس اقول دول 100% يا بروتين يا فوليك بروتين. ثلاث غرز ما بزهقش ده انا هطلع حاطينه في الحصه. ثلاث غرز بحرف البي. من جزء البيات باراسيوات تركيبهم يا فوليك بالفايبر اوت. فمن غير ما افكر الكمبيوتر اللي هي فوليك بالفايبر اوت بروتين. الفوليك بالفايبر هم الجروب هرمون الكولاكتين. دول بالفايبر ومعاهم جي اس اتش. ثلاثة فوق الفايل الثلاثة التانيين كتير اتش الاي اتش جلايكو بروتين مكتوبة تحت يبقى حتى التقسيم اتعدل دلوقتي ثلاثة فوق الفايل تحت وده سؤال شبه مهم اللي هما الكولاكتين وجروث هرمون اس اتش وثلاثة جلايكو بروتين اللي هما الاف اس اتش والاي اتش والتي اس اتش مش هتفرق خالص في مود اكشن البروتين بيشتغل زي الفوليك يعني للدقة والبروتكشن ستة ثلاثة منهم كل بطاقة ثلاثة كتير من طريقين كتير زي الحرب روعة تنسي دول شبه بعض هم جروب هرمون كولاكت جروب كل بطاقة معاهم دي اس اتش اللي هم اكثر انواع من الخلايا الدي اس اتش وين اف اس اتش وال اتش ترتيبهم جلايكو فده كل قراءة شفوي الحته دي ما تحفظهاش الاداء قراءة حضرتك خدنا سؤال واحد اللي هو المود الاكشن اوف جينوميك انا فاهم كله كلام ده هذا بقى اللي المذكره دي دكتور طب ايه المايكروسوفت ايه مايكروسوفت ده مش مهم انا بدي اكتبه عشان ابين لك ان في حاجات مش مهمه حاجات مش مهمه ده من الرومات غير مهمه عشان ما يفتكرش ده ان انا قتلت ثلاثه كنترول اوف سكريشن اوف انتيريور كيوتيكل ده سؤال نظري مهم Thank you. اقول لك طريقه سهله نشوف في طريق نتعثر فيها وما ننساش. تعال حتى نمسك الكود عشان نمسكها. انت اللي جاي هي المدير العام اللي هو المدير كان خليه بعدين الاثنين طالعين من الاسمتريك سيلز اللي هما هرمون اند فلاكس. حتى الالوان هو عشان تقعد في الالوان ليه ربنا خد الحاجة الالوان ان الذاكره في الالوان احسن. لما تقول يا معلم سبيشال سيلز انا عشان نستعمل الالوان يبقى تعثر في كده الحاجتين الفوق دي حاجه من فوق اللي هو هنستعمل في بره الرولر خالص بره السيستم دي حاجه من تحت في باك ميكانيزم الكنترول بتاع الكمبيوتر كده هتبقى مع ايه؟ من فوق بتاع من فوق ايه؟ هات الغلط من تحت ماشي اللي هو شرح كوريدي شرحه تاني يعني كاتب لك حتى في باك مجنين ديسكاس بيج 19 مين فاكر في كام نوع من الفيدباك؟ فاضل ثلاثة ده هنا لون لوب على هات الغلط كده شورت لوب هات الغلط على روحها كده الفا سوري هتكتب هذا الكلام كله تكتب ان في نوع نيجاتيف وفي نوع فاضل كل ده مرشح نيجي بقى لهذا الفرص ازاي هذا الفرص تتعكب في الفريق لانها بتطلع يا ريليسي لانيه الورمانس الحاجات تطلع الحاجات تمحص ريليسي لانيه انا بعتبر ان انا التدامت بترتيب الكتاب وهو ما يفكرش هو لك ترتيب احسن ترتيب منطقي. دلوقتي كل يوم الثيرويد الكورتكس والجونات شغالين كل يوم يبقى عاوزين ريليسنج ثيروتروبين ريليسنج هرمون ده شغال مين؟ تي اس اتش شغال الثيرويد كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون طلع تي اس اتش شغال الكورتكس جونادوتروبين ريليسنج هرمون يطلع الاكس اتش اتش والاي اتش شغل جونات. يبقى تفتكرهم ثلاث غرز اللي هي طريقه هتفكر اجيال ثلاث غرز تحت 2006 اللي بقولهم كل دقيقه فخلاص هتبدا منهم فيقولوا ان هي فوتك ان دول شغالين كل يوم يبقى لهم ريليسنج تي ار اتش تي ار اتش جي ار اتش فايو الثيرويد وتيكو الكارت جنادو ايه؟ جنادو كلهم ريليسنج فاكتورز. نيجي للون الاحمر خطر دول تمهد شويه دول خطر ما فيهمش لطلاق اطفال من تحت لما اقول لك كل ريليسنج ريليسنج فاكتورز على حياته خالص اول ثلاثه قولهم بعينك يا استاذ راجل ممتحن قالوا كورتيكو جنادو وفي ريليسنج فاكتورز انت هتسقط تابع العلوم دول العلوم خطر. هل الدروب عمليه مستمره بصوره منتظمه ولا في فترات فيها نمو سريع وفترات يتوقف النمو؟ فترات في فترات فيها نمو فترات يتوقف النمو عشان كده بص الجروث هرمون ده الوحيد اللي عنده جروث هرمون ريليسنج هرمون اند جروث هرمون انهيبيتنج هرمون. حتى ليه اسم تاني ده اسمه سوماتو يعني جد تكين يعني بيوقف. يبقى ده الوحيد اللي له ريليسنج اند ايه؟ فاضل الكوره. هل في معظم السنين وعلى وضع القائد في معظم الوقت السنين تبقى لاكتيتنج ولا نوت لاكتيتنج؟ انت بص السؤال في مخ السنين لاكتيتنج فتره صغيره جدا طبعا معظم عمر السنين تبقى يبقى الأريق والأنسب إن البرولاكتين ده يبقى عنده برولاكتين إنهيبيتينج هرمون. مفيش برولاكتين إنهيبيتينج هرمون، فكافين هما اللي هما مضر، مش معروف إن فيه برولاكتين إنهيبيتينج، هو فيه برولاكتين إنهيبيتينج. في بعض الناس ظنوا إن فيه برولاكتين إنهيبيتينج، أقول لك شو ما فيش انما الهيبوثالامس بتطلع 6 ريليسنج اند انهيبيتنج، اول ثلاثه نصهم كلهم بطلاقه انت من غير راجل ممتحن، فهو كورتيكو جونادوتروفين ريليسنج هرمون من ثلاثه دول اللي بنشتغل كل يوم. اللي هو الاحمر بقى اللي فيه الشيل جروث هرمون تراكن تتناهى معاه، تسال روحك الجروث ده شغال على طول بصوره منتظمه مستمره، ده في فترات فيها جروث فترات طاقه ده الوحيد اللي عنده ريليتي كان الريليتي مور امبورتنت. الادابتيشن الادابتيشن ده استثناء القاعده ان مفيش ادابتيشن، يبقى قال لك ان في كولكتيف انهيبيتنج ثابت على اثبات الكولكتيف هرمون، ولما يبقى من الغرفه يبقى لك مره تبطل تطلع اماكن بما نثبت انها وراء الخلق. طيب انا اسف ان انا وانا بجيبهم تلاتون زي ما هم كاتبينهم، مع ان كان اليق ان انا اقولهم بالطريقه المنطقيه مش افضل سن هدوم، لان هم بيكتبوا على بعض انا في الشرح انا ما اقدرش اقول لك كده، لازم اقنعك بيه هو وكله بيرجع لنقطه واحده في شرح العبد لله هو بكيت، كله بيرجع لي اول بس اروح سؤال من وراء الخلق خالص، يبقى لازم كل حاجه معموله بالعقل، وحاول افهم ان الغلط يطلع شرح حلو مرغوب ومنطقي. ده اللي خلى الاكسبلينيشن دي فرق عن بقيه الزملاء. ما ينفعش تسولوجي من وجهه نظر المخلوق اللي هو لا شيء. ده من وجهه نظر الخالق ليه ربنا عامل حاجه. تلاقي متعه وانت بتقرا وانت بتقرا معاك بقيه الناس بتعمل لنفسك كده. هتلاقيها جميله. فعلا الثيرويد والكورتكس والجينات شغالين كل يوم. ايوه ريسينج ريسينج طيب وفي كوكولات وفي ريشن. الجروث يحصل شويه يقعد شويه، قال الجروث هرمون ريشن، الجروث هرمون ريشن. اللاكتيشن استثناء الاصل ان مفيش لاكتيشن، يبقى الاليق ان في بولاكتين من الانجلال منعوش نعمل لاكتيشن ان نوقف الجروث هرمون. انما اي طريقه ثانيه تبقى الكلام اللي هتبقى صادق اللي هو ده كده بالظبط. راح مش فاهم مين الهيتي ومين الهيتي ومين الهيتي ومين الهيتي عمال يحفظه. مين تسال روحك سؤال ان هو راح الخط خالص يبقى الاجابه تيجي على طول. ايه؟ نفس الرمز بتاع ايه؟ ولاد الهيتي هرمون ده ده جروث هرمون الهيتي ممكن يبقى ده جروث هرمون هم فاكرينها معلش الهيتي هرمون وجروث هرمون الهيتي مش كده ده اللي محطوط خالص. طيب احنا كانت دي ولا اكس ودي ولا اكس كده بقى دي اكس او اكس. اه ده الهيتي وده الهيتي. لا كان نظرها جوناد جوناد التوفين وبعد كده تحتها كانت جوناد. لا جوناد التوفين. سوري عشان ده فيها اكس. صح. ده الهيتي هرمون ده الهيتي هرمون. الهيتي هرمون. طيب اذا كتبنا كده اهو. نيجي الكاركتر بقى بتاعتهم. ايه الكاركتر بتاع الهيتي هرمون؟ كلهم تركيبهم سمول في التايب. هتلاقيه مش كاتبينها انت ليه ولا عبد الله؟ هما كاتبينها بعد كده. اكسبت البرولاكتين هيبتين تركيبه لو بانيشن. لو بس. كده ايه مهم قوي. هما كاتبينها بعد كده مع البرولاكتين. طب ما من دلوقتي. يبقى واخدين بالنا ان كل تركيبه سموث ستايل ما عدا البرولاكتين هيبتين تركيبه لو بانيشن. حتى عشان ما تنساش احب اقول اسئله مش مين فاكر لما طالب عادي يسألوه من هم الكاتيكولا جينز؟

حتة واضحة لازم تبقى شايفها ميديان أنمنس. مش أنا أقول لك إن البني آدم ده فيه أن أنمنس هذا الشخص أهو. إزاي أنت ما تعرفش الريس اللي أنت كنت طالعين منين من الطرف أنهم طالعين من حتة بس حتة باينة اسمها طالعين من حتة واضحة أوي اسمها إيه؟ ميديان أنمنس. هنزل الموتور دي بقى هنزل عن طريق ايه قلناها قبل كده هايبو ثالاموس هايبو دي فوكال ديبريشن. ولقيت برضه انا اول مره كاتبين الكلام اللي بيقول عبد الله بقاله سنين امتى نسمي فوكال لما يبقى ما بين تو سنت كتالي حتى كان بينها غلط في الاول الثانيه مش هقول ايه الخطا تفهمني ما بين تو سنت هوب كابيتالز ظهر الجمله في الكتابه تلاقي غلطه في جامعه بتطلعها تو سيتس كابيلاريز واحدة اللي هي الفرس والتانية فاتت لأن الطبيعي اللي مش فرصة البين الطبيعي المفروض يبتدي من اللي فين؟ يبتدي من كابيلاري ولا ينتهي في الأرض ينتهي في الأرض بشوفها كده مكتوبة فكان بالظبط إن أول مرة يكتب فرصة زي ما يكون عمري يقولها وايه فرصة إن احنا بين تو سيتس أهو في خطأ تاني مكتوبش وبعدين فيدباك كنترول على التمثاله تقعد انت تخش على الفيدباك نيجاتيف وبوزيتيف وينقسم لو لو شورت لو اند شورت ايه؟ طيب الفايت دي مش الكنترول بس هو دي يعني ريليس مش مهم كده احنا كده عاوز كده بس ما عندناش نوع من الفيدباك لازم ان هم كاتبينها هناك تحت عنوان فيدباك لا يبقى تاني كنترول يا حاجه من فوق اللي هي طبيعي انت تقول مين؟ انت ما تنفعش يطلع عندها تقول مين؟ لكن طلع عندها كولاكتين ليه تقعد لا صح انها حتى عشان ما تنساش عايز واحد ينسى المعلومه اللي تقدر تكتبها. الاكشن نان كونين سبورت سبلاي بتشتغل في السايكل ده عاملين طالعين ليه في الفرص؟ انت بادئ يا اخي. نازلين ازاي؟ هيبقوا طالعهم ال اتش زاود ال اي زاود ال اتش يعطي البيك اقصى ليفل يوم ال 13 كان كل شيء اكبر جدا في الاول يوم ال 14 بلاش بقى راس سومات التوبين او سومات التوبين كل شيء نفس الاختلاف كيميكال نيتشر مثلا الفيتوكي البروتين بيتكون من 191 امينو اسيدز الميكرو ويت بتاعه 22 كي كي يعني ايه؟ يعني الف الكمبيوترات كان 2000 قالوا هتتغير فبقت فرقه سن مهمه كانوا بيسموها 1 2 كي قعدنا سنين ان وكله نزل خايفين من سنه 1 2 كي يير 2000 كنا حبل الصلاة اسمها ايه؟ وحتى السنة دي كنت مدرت من الامتحانات كلها للطلبة كانت عليها في سنة 2000 وقتوا في وقتوا في عشان عرفت التعبير إذا كي معناها يكتير وكتير معناها وقتوا في يعني سنة 2000 كانت أهميتها إن عشان يروضوا للكمبيوترات فأيوة من سنة 2000 الكمبيوترات دي كلها أفضل وركبوا كمبيوترات جديدة لأنها مش مبرمجة على كده فباعوا كمية كمبيوترات رهيبة والأسهم في البورصة طلعت الطن الثاني كل الناس اشتروا كمبيوترات سنة واحدة بعد كده مفيش حد عاوز يشتري كمبيوتر السنة اللي بعدها حصل انهيار في السيكتور التكنولوجي في البورصة انهيار رهيب قعدت البورصة النهاردة 6 سنين بسبب الإشاعة اللي عملوها ان لازم تغير الكمبيوتر بتاعك بسبب الفين واي تو 22000 ريكفري 191 او 190 خلال بقى هو الهرمون ده عشان النتيجة اللي تعمله ده من الثلاث كده أنواع معينة للهرمون ده ترتيب معين بعدد معين من طلع أقول لك حاجة العملية صعبة دي 70% فقط من إنتاج الكمبيوتر بتاعك نورمال هيومن بروسس 70% فقط 70% بسبب صعوبة العملية بتضعف جراث هرمون من أهلها يعني في اذر فورمز فاريان من الشغالين ليه؟ لانها صعب جدا عمل الجروث هرمون لازم 391 امينو اسيد ترتيب صحيح نوع صحيح على معين مش كل الجروث هرمون بتاع الافكت 70% بس الافكت والباقيين فاريان سايت وريليس طالعين منين اهي؟ انها دي كده دي ولا دي؟ وبدأت القوص حتى بدأ عشان المطار الثاني بالكتاب فكنت من أول زي ما أنا شرحت قلوا إن دول تسيدوا فيلك والثلاثة دول بدأوا فيه لما كتبوها من أول فأنا شرحتها الله وما شرحت أكتفاش لأنه مش كبير وقال لك هذا مش كمان لكبنا يعني مثلا في الكونات مش قايلين إن هو برضو من الاسم فيه يعني في اثنين من الاسم فيه بروك المنوال ولكن الثلاثة دول من يعني شوية يكتبوها مش كمان مودو اكشن يأثر عدد الخلايا على فكرة 30% اللي هما بيطلعوا جروث هرمون كل ده قراءة جاك ستات ميكانيزم ده انت لاحظت التعبير ده جاك ستات هقول لك جابوه ازاي نقرا مع بعض 1 جروث هرمون موليكيل باينز تو 2 جروث هرمون ريسبتور كنا رسمها لك قلت لك من شويه 8 بتحب نمسك ب 2 جروث هرمون مونيكي يتحد مع تو جروث هرمون ريسبتور فورمين هومو هو يعني متماثل دايمر يعني اثنين يعني يتحد مع تو ريسبتور بشكل رابع الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكتب مش كده اكتيفيت تيروزين كارنيز ما انا علمتك ان الكارنيز ده بيعمل ايه؟ بيحرك فوسفيت جروب بيعمل كورسوم فبيأكتيفيت تيروزين كارنيز اوف جينس ثاني حاجه في البايو بتاخدوها جينس فاميلي او تيروجين كارنيز فسموها جاك جينس فاميلي جي اي اللي هي جينس وعين كارنيز 2 دي التيروجين كارنيز قلت كارنيز وظيفتها تعمل ايه؟ فوسفوريليشن فالتجديد ان الاول بيفوسفوريليت نفسه يعني بيأكتيفيت نفسه بيعمل اوتو فوسفو مع ان اكتيفيت بيفوسفوريليت ثلاث حاجات تانية يبقى انت دي يبقى هو مش بيفوسفوريت ثلاثة هو الأول فوسفوريت إيه؟ نفسه عشان يبقى أكتيف أوتو فوسفوريشن أند ذن فوسفوريت أذر سبستنس هما ثلاثة نقراهم مع بعض بيعمل أكتيفيشن أوف ميمبر بروتين كاينيز سي خدناها قبل كده ده بروتين كاينيز سي ده كان ده بيبقى فوسفوريت بمين؟ مين؟ كان بيشتغل زي ميمبر فوسفوريشن أوف مين بقى؟ إنسولين ريسبتور سبستريت ده انجلش تقراها من اليمين الشمال هو بيتكلم على الانسل ولا على الريسبتور ولا على السبستريت؟ سبستريت صح اسمه اي ار اس انسل ريسبتور سبستريت حط لي ده حوالين سبستريت بالظبط مشهور عشان ده بقول لك انا مخنا متركب يمين هما مخهم متركب شمال فده اللي بيلخبطنا في حاجه لازم تركز يبقى الفوسفوليت بروتين كارنيز ايه؟ الفوسفوليت السبستريت بتاع الريسبتور بتاع الانسولين اللي هي برودكت اوف سيلولار ميتابوليزم وبعدين بيبصوا اليه بعد كده سيجنال كونتريبيوشن. الابن دي انا بحب اشرح التفصيل بس هو مش شغال. فاكر كلمة ترانسكريبشن او ترانسكريبشن اللي خدناها في جوه النيوكليوس مهمة فوق بروتين هانسز بروتين هانسز. فبيأكتيفيت الترانسديوسر والترانسكريبشن يبقى بيقول معايا سيجنال ترانسديوسر اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن اختصارها اس تي اي تي فبقت اختصارها سيجنال ادي اس ترانسديوسر تي اكتيفيشن ادي ايه والترانسكريبشن فده اللي ادي ايه بروتين سنسز. انا كان نفسي اكتبه وهكتبها انت فوق ان الجروب هو ده الماتريال اللي بيشتغل جينوميك ونون جينوميك الوماتيك تسيل لندن بشتغل بنون جينوميك اكشن عن طريق بروتين تانيين عملهم فوسفوريشن ودخل لحد النيوكليوس مع 100% جروث هرمون هيعمل جروث يبقى لازم يعمل سنسز. فاكشلي كان نفسي يقولوا ان المواد بتشتغل بثلاث فور يا نون جينوميك اللي شرحناها الحلقه اللي فاتت يا جينوميك الاقتصادي يا فيها مواد بتشتغل نون جينوميك اند جينوميك زي جروث هرمون. الجروث هرمون ماسك في السيجن بريسبتور ما هو بروتين يبقى ده نون جينوميك بس اسمه جروث هرمون يعني في الاخر هيعمل جروث هيعمل بروتين ثانك يبقى لازم يبقى نون جينوميك. فالجاك دي نون جينوميك ما هو جاك يعني ثانيه ثانيه ده نون جينوميك لو بيعمل فوسفوريشن والستات اللي هو سيجنال ترانسديوسر اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن يبقى ده بيعمل جينوميك نون جينوميك. فتعبير اللي معجب بيه الزميل جاك ستات معناها عارف ايه المعنى الحقيقي الناس فاهمه جينوميك اند نون جينوميك. عبد الله اللي كنت كاتب الكتاب كنت كتبت هناك تعمل بثلاثه صور نون جينوميك اللي هو الكارنيه جينوميك اللي هو فرست بيكتشر اللي خدناها في الصور اند نون جينوميك اند جينوميك المثال بتاع اللي هو جروث ايه هرمون. جاك ستات معناها نون جينوميك اند جينوميك. يبقى تاني وان مولكيول جروث هرمون ده مش كام ريسبتور بعض هم رايز فريق اكتيفيت تيروزين كاينيت او جينس فاميلي حتى لو هي بتجي تسمع اكتر تيروزين كاينيت مش فاهم تيروزين كاينيت يعني بروتين كاينيت ما تيروزين ده عملها تيروزين كاينيت او جينس اثنين تبع نون جينوميك واحدة تبع جينوميك اثنين تبع نون جينوميك يفصل ليه بروتين كاينيت في نون جينوميك يفصل ليه السبستريت بتاع الريسبتور بتاع الانسولين انسولين ريسبتور سبستريت دي برضه نون جينوميك لكن يروح يفصل ليه جوه السيجنال ترانسديوسر وينتهي بترانسكريبشن يبقى ده جينوميك ده اختصارها ده فتعبير جاك ستات كتير هتلاقي ان المعادين مش فاهمين خلينا نقول معادين ده معناها نون جينوميك جينوميك باكورد يبقى عارفين انت جروب هرمون ده بيشتغل نون جينوميك اند جينوميك ده بالظبط يعني ده زمين فوق ايه ده زمين فوق ده حاجه في الباك اند يعني حاجه مش مظبوطه ده كلام مش غلط ده يعني دي خطوه دي يا راجل حبيبي يا واحدة منها كان هو عنده بالو كانسر لاند وشرب الويل والترابة طبعا يعني عمدال عايش كان يقول لي ان يعني المرض ده يخبط المرض ده في لخبط نفسيته فقال لي لخبط كلمة ديز يعني نو مور ايز قال اول مرة تتاخد بالي منه الواحد حتى كان يقول ان كان كل الكلام معاه فلسفي ان احنا الانسان لازم ده يعني ما نفش على الماضي الفوتشر ده بتاع ربنا الماضي فات الفوتشر ده ربنا انت بتتحكم فين بريزنت ده بريزنت اذا جيت ممكن present معناها كده دي روح كده عميق وعامل ويب سايت هو غير كانسل بقى 10 سنين كانسل بقى مره واحده خلاص دي كانت دي يعني تعرفت عليه بضع ايام بس كان المتعه ان انا عرفنا على راس الكلمه هي سوق ثاني نرجع موضوع دي كتير الله هو عايز ان الاسلام كان ما قالوش لان الناس بتقول بالخوف في المرض لو قدروا يبقى وين قويه وده صح عارف ايه الستريس هو اللي بيقلل الايمون سيستم، الايمون سيستم في كلمه ممكن تراوغ كانسر سيستم، لو عندك يعني ايمان وعندك قوه. المهم المرض ما يدورش نفسيتك. قوه نفسيتك كويسه. دي كتير. الروح بيقلل حاجه مره، تاني عن البلد وعمل ويب سايت عن الكانسر. طيب نكمل. growth hormone, surgical function or action of growth hormone, not very much more sad. أول جملة مهمة جدا، فبتاش. في الاندوكراين والبرودكشن مستمعين دي في ثلاث أسئلة مرات. statistically وقلت كم السؤال فات وسأل زملائكم لازم سؤالين من الثلاثة في الاندوكراين والبرودكشن يجوا الـ function of control of hormone. يعني لو عاوز تقرا ربع الكورس واحتمال انك تجاوب صح يبقى 96% اقرا الفانكشن ويت كنترول اوفر ديكيت لازم الثلاث اسئله يجي منهم اثنين فانكشن اي حاجه فانكشن كنترول دي مهمه لما تيجي تراجع الاندوكراين ليست النار يزيد الجمله الاولى مهمه جدا تبتدي بالاتي واحد الاول بيبقى فاشل اقرا الفانكشن كنترول فور 14 هرمون في الاندوكراين ريبلاكشن دول حوالي 20 فقط كده ضمان سؤالين من الثلاثة. بعد نقرا بقية ال 80 صفحة في الاندوكراين والريبرودكشن عشان سؤال واحد. وما تقراش بالترتيب. خد الفانكشن اوف كنترول ده نصيحة مهمة جدا انك تسبيك ليها. انما تقعد بيها يهدى. تبتدي أول يوم أول صفحة. عبال بقى طبعا آخر يوم لما توصل 100 صفحة أنا مش شايف خالص. أول 20 صفحة تعملهم الفانكشن وين؟ It exerts its effect on almost all tissue cells. اضطر التزم بالتقسيمه اللي هم عاملينها بس ما عمرش انا ولا اللي كتبتها عمري ما كنتش هكتبها كده الحقيقه. التقسيمه دي كتير غير فاكره بس اسمحوا لي اغير شويه في التفكير. عندي مقوله ما غيرتهاش ان بدل ما نغرق في التفصيلات تعالى نشوف الاساس. سؤال سألته روحي كل مرة ليه ربنا خلق هذا الهرمون؟ ليه ربنا خلق جراوث هرمون؟ سهلة في الأمر سببين ربنا خلق جراوث هرمون لسببين كل هرمون هقوله بنفس الطريقة قبل ما أقرأ الصفحات ونزرق فيها أحط الأساس وهتنسى التفصيلات في الملايين بس هتذكروني بعد ما اتخرجوا انت كنت بتقولي على جروب هرمون كنت بتقولي على الكولاكتين احساس من هنا الطبيعي وده الاهتمام بيه كله بتعمل بيه كل ده اسمه الوعي ربنا خلق جروب هرمون السيرامين سبب واضح في اسمه انه يعمل دراج وعشان يعمل دراج لازم يعمل بروتين ثانوي يعني يعمل دراج وعشان يعمل دراج لازم يبقى على بروتين انابوليك يبني وفي ذلك يشابه الانسولين يسموه ده انسولين لايك اكشن لما تشوف الشيخ اقول الانسولين لايك اكشن جروب هرمون لماذا يشابه الجروب هرمون ايه؟ انه بيعمل دراسه بروتين انابوليك اكشن طبعا زي ما قلتش انت عليها 90% منكم مش هتطلعوا بيها لو قلت لك مين اهم هرمون في الجراث هتقولي مين؟ الناس عاوزه تكون جراف هرمون لا اهم هرمون اللي هو الجراف هو الانسولين انا ما قلتش ان الانسولين يشابه الجراف هرمون في انه بيعمل جراف وبروتين انابوليك ده قلت الجراف هرمون الجراف هرمون اللي بيعمل جراف وبيعمل انابوليزم في ذلك يشابه ال اهم هرمون في الجروث اند بروتين انابوليزم ايه؟ الجروث هرمون هو اللي يشابه الانسول في ذلك لانه بيعمل جروث اند بروتين انابوليزم. ثاني اكشن الجروث هرمون انه بيزود المواد المولده للطاقه اللي هي مين؟ الجلوكوز وال فري فاتي اسيد، وفي ذلك يخالف الانسول انتي انسول. فمين الانتي انسول افكت؟ ان هو بيزود الجلوكوز وال فري فاتي اسيد. هو ده بتشوف النبض فوق حتى ماشي مع الوقت. وبذلك تعيننا على الصيام. يعني انت دلوقتي الثاني ده ازاي قادر تصوم رغم انك ما بتاكلش؟ عشان براس هرمون بيزود المواد المولده للطاقه، ما انت ما بتاكلش اللي هو في فاتي اسيد الان ثاني ضغط في براس هرمون. بدون براس هرمون هو اللي بطل الصوم. انه بيزود الجلوكوز في فاتي اسيد وفي ذلك يخالف من الانسل بالعكس هناخده بينقص ايه؟ الجلوكوز. والانسل بينقص الفري فاتي اسيد أقول لك جملة برضه حفظتها الأبيات، إن ده الهرمون الوحيد اللي بيعمل لايكوجينيسيس. بيتكون إيه؟ كل الهرمونات تكسر ليبت تديك فيه فاتي أسيد للطاقة، تكسر ليبت وتديك فيه فاتي أسيد للطاقة. الهرمون الوحيد اللي بيدخل هو الإنسول، يعمل لايكوجينيسيس، لايكوجينيسيس. نعم أكتر، بره الموضوع، إحنا عندنا فقط معلومات عنها، بس متعلقة بالمعلومات. راجل كان مشهور جدا في الفات ريجيم اسمه اسبن في امريكا. قال انا مش هحرمك من الاكل، خليك تاكل وتخس. تاكل وتخس، عشان كده معادله صعبه. قال لك الهرمون الوحيد اللي بيتخن هو الانسول. يبقى احنا لازم هنديك اكل ما تطلعش انسول. لو ما طلعش الانسول مش هتدخل. طب مين اهم حاجه تطلع انسول تاكل ريه؟ قال لك اوعى تخلط البروتين مع كل ما بدا لك من بروتين فراخ سمك لحمه كل اجرع، بس اوعى تاكلها مع عيش، اوعى تاكلها مع مكرونه، اوعى مع رز، اللي انت واخدها طالع الايه فين يحاول تاكله الى فات. نبر ميكس كربوهيدرات اند بروتين، وبقى مشهور جدا في الدنيا الناس بتشبع وتاكل زي ما هي عاوزه. بس نبدا على حقيقه واحده، الهرمون الوحيد اللي بيتاخد ده الوقت وجنس الزهور الانسل كلهم يعملوا تايكوليس ويزو فيك اديرس كلهم هديني حفظت كلهم بيزودوا ايه؟ كل كله بيزودوا ايه؟ كل كله بيزودوا الانسل ده انا حفظتها لأجابة جملة حلوة. قلت الاكشن بتاع الانسلين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق ما يحبش فيه، يعني اللي يعملوا الانسول على كربوهيدرات الفات اي هرمون تاني يعمل عكسه. خلينا حطها في الاكشن بتاع كل هرمونات الغدد الانسداد على كربوهيدرات الفات. الانسول هو الوحيد اللي يعمل لايفو جينيسيس يتدخل، باقيين كلهم يعملوا ريكوردز يزودوا فيه فاتي اسيد. الانسول هو الوحيد اللي بيخفض الجلوكوز، باقيين كلهم يزودوا ايه؟ الجلوكوز. هما بقى جمعوها ازاي؟ هقول لك. قال لك هياخد دول ميتابوليك افكت. تقسيمه خاصه بيه، وده الاكشن على الجراف. كنت عايز تكسب عمره ما اشرحه طول عمره. الجراف هرمون بيتشرح بالطريقه دي، وهتلاقي ناس كثيرين في الشفا بيسالك يقول لك قول لي الانسول وايت اكشن جراف هرمون او قول لي الانتي انسول، لماذا يشابه ولماذا يخالف الانسول؟ دي احسن طريقه في العالم تبقى عارفها. لماذا خلق الله الجراف هرمون يا شباب؟ سبب باين في اسمه جراف، وعشان يعمل جراف لازم يعمل بروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسول. السبب الثاني انه بيزود المواد المولده للطاقه، يعين على الصيام الجلوكوز الفري فاتي اسيد، وفي ذلك يخالف الانسول. عايزين نبقى في الجزء اللي قلته دلوقتي يكون تسال روحك في الامتحان وانت جاي تكتب افشل جروب ومدير ربنا خلقه سبب باين في اسمه ممكن انا وليد وسابق الباين في اسمه كان بيعن على الصيام بيزود جلوكوز بس وفي ذلك يخالف الانسول. عايز اقول لك حاجه، كل الهرمونات بتخالف الانسول في الحته دي. الانسول هو الوحيد اللي بيلخص الجلوكوز، هو الوحيد اللي بيعمل لايفو تنس يتاخر. حتى زميل عندنا فاضل ما عنده ديابيتس ميليتس، فقول له يا راجل لازم تاخد انسولين. انا في هاخد انسولين هيتحمل زياده تاني، فهو بيتحمل مضاعفات السكر عشان عارف ان اول ما هاخد فوق الانسولين هيبقى الهرمون الوحيد اللي تاخد نوع الاكتين دايت كان قائم على انها تفادى طلوع الانسولين. الانسولين بيعلي الجلوكوز، ايه اهم حاجه تطلع الجلوكوز؟ نقص ايه؟ انت بنقص الجلوكوز يبقى اهم حاجه تطلعه زياده الجلوكوز، يبقى ما تاكلش كربوهيدرات قبل ما تاكل. لو ما كانش كربوهيدرات مش هيطلع انت بنقص الجلوكوز، لو تاكل خالص انت الجلوكوز يحصل له ايه؟ يبقى ايه اهم حاجه تطلعه؟ كربوهيدرات الجلوكوز، كل ما غير لك من بروتين بس ما تاكلش كربوهيدرات. ندخل بقى الكلام ده في اليوم التكبير، ميتابوليك افكت على البروتين. قلنا ان هو بيعمل جروب، عشان يعمل جروب قلنا ان البروتين ايه؟ انابوليك. وده انسولين لايك اكشن موجود فرد، او ممكن حتى تكتب الكلام ده على الورقه دي، فكره الجروب هرمون. ان الجروب هرمون ربنا خلقه بسبب ايه؟ هو مكتوب الاطار، ده عاوز تنظم فكره، ما هو الكتابه الا بقعد، مش اي حد يكتب. ما هوش انك تكتب المعلومات، ازاي الناس تستقبلها؟ مش اي كتابه تستقبلها استقبال حد. انا كده يقول نيفر فورجيت ربنا خلق جروث هرمون، جراس والبروتين انابوليزم، وفي ذلك اشاره الانسولين. ويعين على الصيام زي المواد المغيره للطاقه في فاتي اسمه جلوكوز، وفي ذلك تخالف الانسولين. يبقى البروتين انابوليزم، وفي ذلك اشاره الانسولين. انسولين اكشن ذا جروث هرمون انكريسز ذا نمبر اند سايز اوف سيلز ميكانيزم. اقول لك حاجه مش حاضرها، اي حاجه متعلقه بالانابوليزم هقولها. هو الطريقه عشان تبني روح هتعمل ايه؟ او تاخد امن الوقت هتبني بروتين ازاي؟ هو بيزود التقطيع والترانسبورت وانا عايز اخد السمنه. طب بعد كده ايه التقليل؟ اي عمليه بناء بروتين محتاجين ترانسكريبشن، يعني دي ان ايه ار ان ايه، يبقى بيزود الار ان ايه فورميتد ترانسليشن اند مسنجر ار ان ايه، وبيزود الترانسكريبشن دي ان ايه ده اللي خدناه. وبعدين بروتين سكيلينج افكت، هو انت هو لما بيزود الفري فاتي اسيد اللي هي اهم مصدر للطاقه، كنت في الكتب اللي فاتت مين الميجر انرجي سب ستريت دولينج ريت؟ انت مرتاح الميجر انرجي سب ستريت، طب هو بيزود الفري فاتي اسيد، فانت بتستخدم الفري فاتي اسيد للطاقه، فما انتش محتاج تستخدم البروتين، فبيستير بيسيب البروتين للبناء، يبقى بيساعد البناء بالبروتين ثلاث حاجات، ان هو زود اقطيع جدا هيحصل لك ديابيتس، عشان كده سموا هذا الاكشن ديابيتس وجينيك. انت جاوب منين الكلمه؟ من جروث هرمون لو زاد هيجي لك سكر، فسموها ديابيتس وجينيك. وفي ذلك تخالف الانسولين بمقطع الجلوكوز، يبقى ده انسولين. طب ازاي؟ اعتقد ما هو مش هنحفظه. دلوقتي انا عايز اجاوب الجلوكوز، انت قلت ما انا صايم. بقول لك بيعينا احفظه. تبديل الجلوكوز انتقال منين؟ جلايكوجين. منين؟ يعني قول لي العضو اللي فيه ليفر. ليفر هو بيزود البرودكشن الجلوكوز في الليفر. خلاص؟ لصالح مين؟ الجلوكوز ده مين الاورجن اللي ما يقدرش يستخدم من غير جلوكوز؟ لكن اكثر اثنين بيستهلكوا الجلوكوز من السكيتا الناقص والباكتريز. هو بالعكس منع الميثيلايزيشن الجلوكوز من السكيتا الناقص القلب. بس يكون فاهم جروث هرمون، هو يقول انا بزود هذا الجلوكوز لصالح المخ، لان المخ ما يقدرش يستخدم غير الجلوكوز. فزود البرودكشن جلوكوز من الليفر، وبعدين منع المصل والباكتريز انها تستخدم جلوكوز، ومنع عمليه الجلايكوليسيس، ومنع عمليه الترانسبورت في السكتة مصل والباكتريز، لان هو مزودها لصالح ال نكمل نمره اربعه. بيزود الجلايكوجينيسيس، يعني تخليص الجلايكوجين في الليفر. دي قاعدة اللي جاء بعدها لو انشن تيكيش ليه؟ خطوة لما بيجاوز فيه فاتي أسف ده بيقلل حساسية الانشن اللي شكله للانشن في فاتي أسف بيأفضل حاجة خالي الانشن اللي شكله ما تتعالش مع الانشن فلما بيسكه تبقى جديدة الانشن نحتاج مور انشن عشان كده بيطلع انشن آخر بيجاوز بلاكو جنسل وبيجاوز انسن تكميش ليه اقرأ معايا لان البروتومون بيانديوس يعني بيعمل انسن ريديكتا تغيرها ايه ده تسريفة اكتب انجاب بالانفير بتمنع الانسن اكشن ايه ده الهرمون انكريسيز مور دان 100% يعني انضاعت فايديا ده بيت وليه عشان كده سموا ده بيتوجينيك اكشن in absence of انسن بروتومون fails to cause بروت يبقى مين اهم هرمون للجراف؟ الانسولين. لو في انسولين الجراف ومش عارف الجراف. طيب نيجي على الفري فاتي اسيد الفات. لايبوليتيك اند كيتوجينيك وده انتي انسولين. الجراف هرمون بيجاوب اللايبوليسيس فروم اليبوك تيشو بيجاوب الفري فاتي اسيد هايبر لايبيك. مين الوحيد اللي هو هتنساه في حياته؟ مين الهرمون الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيك؟ مفيش غير واحد. الانسولين. الانسولين كله بيعمل لايبوليسيس خلينا هنطبق الاكشن بتاع كل الهرمونات ال 14 هرمون على الفات جمله واحده الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيس الباقي كله ما هدلش باي هرمون ثاني اصعب مره بتبقى اول مره بس بحط لك القواعد بعد كده انت هتروح الانسولين هو الوحيد اللي ناقص الجلوكوز الباقي كله بيعمل الفري فاتي اسيد اللي طلع دي بيزود الابتيك باي ذا ليفر الليفر هتاخدها تكون منها كيتون ايه؟ باي السيت جروث هرمون هيؤدي الى كيتوزيس اللي هو زياده الاسيتيك واسيتيك اسيد من الليفر زياده الاسيتيك واسيتيك اسيد من الليفر دي السبكتروم جراف تبقى جنبيها انسول لاي مشيتك كده تحت كلمه انتي انسول لاي جروث هرمون بيزود البروتين سنسز والسيل ديفيجن بروليفريشن ان ميني تيشو وهدول مرتبطين ببعض عشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين هو بيعمل كوتين تنسل سيل ديفيجن بروتين مفروض ان اشرح السوماتوجين مش شرحينه فاسف بس اضطريت ان انا اكتب حاجه على السوماتوجين هما كاتبين ترجمه المتناثره مش كامله الحته الثانيه عن السوماتوجين ازاي الجروب هو ما بيعملش نمو بنفسه انما عن طريق وسيط اسمه سوماتوجين السوماتوجين بيطلع منين حتى لو الناس سمعت ده بيفسر ليه الاطفال عندنا اللي بينزلوا السلع وديهم بالهكساوي دي ما بيقولوش بالسبانس الجراف ممكن اعمل ليش الجروف هم ما يعملش جروف الا بالوسيط بتاع اللي هو سوماتوجين جروف هم انكريز ذا برودكشن باي ذا ليفر اند اذر تيشو والجلوكو كورتيكويد هي الكورتيزون والبروتين ديفيشنسي بيقللوا السوماتوجين ده كله طبعا فرق تركيبه زي الجروف هم كل الفايل سوماتوجين زي الجروف هم تركيبه كل ايه الفايل خلاص انا مش هكمل الصفحه لا اكمل كل صفحه سوماتوجين تركيبه كل ايه؟ الفايل مشابه التركيب للبرو انسل الانسل بيبتدي كبري برو انسل فور في الفايل تشين هناخدها لاحظت بري برو انسل لما نشيل واحده يبقى برو انسل شيء واحدة كده هو عنده ثلاثة تايب مشابه للبروتين الريسبتور كلوزلي ريزمبل الانسولين ريسبتور مش قلت لكم جروث هرمون بيعمل نمو لانه مشابه للانسولين بيعمل نمو عن طريق مين؟ سوماتوجين اللي هو شبه الانسولين ويشتغل على ريسبتور شبه انت عشان كده غيروا اسم سوماتوجين في العالم ده يبقى الاسم الاشهر انسولينولايك جروث فاكتور يعني السوماتوجين ده بيسموه اهو سبايس السوماتوجين سي اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1 اللي هو انسولين لايك جروث فاكتور 1 يبقى ليه سموا السوماتوجين ده انسولين لايت كروب فاكتور، ان هو تركيبه زي الريسبتور زي الانسولين، كانوا مش كاتبينه ففجاه كاتبين لك ان اختلاف الجين ده انسولين لايت كروب فاكتور. طب انت تبقى ليه سموه ايه سموه اختلاف الجين احد الاسئله اللي سالوها له، قالوا تعرف انت لسه طالع جديد، تعرف يعني السمات الجديد لسه في الدنيا مش، فالناس فاكره البروت موديل يخلينا ننمو بنفسه، مش عارفه انه بيطلع وسيط من ايه؟ من ايه بقى اسمه سمات الجديد. طب ليه النهارده ما بيسا... يعني الاسم احسن من السمات الجديد ان في اللايف جروب ده؟ ان هو تركيبه زي والريسبتور بتاعته زي عشان يكون انسول لايت جروب فاكتور. عشان قلت لكم اهم حاجه في الجروب يعني بدليل الجروب هرمون عشان يعمل جروب واخد وسيط اسمه سمادو دي مش شبه جروب هرمون شبه ايه؟ انسول عشان يعمل جروب عشان كده قالوا ده انسول لايت اكشن. طب ايه الفرق بقى بين الجروب هرمون انسول لايت فاكتور 1؟ واحد في الدوريشن اوف اكشن، الجروب هرمون شورت الانسول لايت جروب فاكتور الثلاثة خطين باندي، الجروب هرمون بيمسك ويكلي الانسولين جروب فاكتور بيمسك تاني في الثلاثة خطين فيعيش مدة أطول، الهارت لايف هنا أقل من 20 مينت هنا عطوا 20 أور، مين أقوى في الجروب بما يقال؟ تفتكر مين في الجروب هرمون ولا الوسيط بتاعه؟ الوسيط بتاعه، الهارت لايف 20 ساعة مش 20 دقيقة، المناسب بقوة في الثلاثة خطين ما بيبيعش. لونج دوريشن أور أكشن. عدة تاني بسرعة ثلاثة خمس دقايق. ده أنا هقدر أفهم السؤال. وأنا عارف بقى صعب شوية إن ده أول هرمون بنفسه فحطينا في كل الأقسام. تاني. ليلو. تسأل روحك وده السؤال اللي هتمت كل ما عملتها تفتكر حاجة بسيطة خالص. هتسأل روحك لماذا خلق الدورة في الرسل؟ كان سبب؟ اتنين. سبب واضح بيعمل جراف، وعشان يعمل جراف لازم يعمل على البروتين انابوليك، وفي ذلك شاهد انسولين. ده مره في ايام الدكتور كان بابولي ما جابتش السؤال فانكشن جروث هرمون عشان اشوف طالب فاهم، قالت له قولي انسولين فانكشن جروث هرمون عشان طالب بيحفظ اي حاجه لا ما اعرفش. لماذا يشابه جروث هرمون الانسولين مش العكس؟ مش الانسولين بيشابه جروث هرمون لانه بيعمل جراف وفي نفس الوقت بروتين نابولين. وليه بقولها دي دلوقتي في بتاع اكتر؟ لان جوه الصابون مش بنفسه بيعمل جوه. بواسطه طالع منين؟ بيتكلم اسم سواد مدين. هو اقرب في الشبه لجوه الصابون ولا الانسل؟ ده اسمه انسل بالتركيب والريسبتور ده انسل، عشان كده غيروا اسم الوسيط بدل ما كان اسمه سواد مدين وسيط الانسولات وسواد الهرمون وسيط جوه الصابون اي لا؟ ده ده الجوه فاكتور اللي باقي انسل. انسل لايك. وثاني سبب ربنا خلق في جروث هرمون غير الاسم اللي باين فيه انه بيعمل جروث في انبيجن بيزود المواد المولده للطاقه الجلوكوز في ذاته بيعيننا على الصيام، وفي ذلك يخالف الانسل لان الانسل بيعمل لايكوجينيس ده بيعمل لايكوز لو في ذاته بيعمل هنا صوت ليه المصري. طب بس البرين ما بيستخدمش في ذاته هيبدله جلوكوز بيزود ايه؟ جلوكوز الانس بيعمل ايه في جلوكوز؟ بنقص دول الانتي انس اكشن. بقولها بطريقه لطيفه الانس على الطريق الفارس مفيش حد يعمل زيه، هو الوحيد اللي نقص جلوكوز هو الوحيد اللي يتخن يعمل لايكوجينيس الباقيين كلهم في وسطهم، اي واحد تقول له بيزود جلوكوز، اي واحد بيعمل لايكوجينيس قاعده خساره هرمون واحده. لو انت عارف الاكشن الانثى على كميه الذات وانت حفظت ال 14 هرمون هتكتب فيه هرمون ده تاخد كتر من اي هرمون. الانثى الوحيد اللي بيعمل لايفو جيرم بيتاخد ايه كلهم بيعملوا؟ وكلمتك على الاكل قال لك كل بروتين بتروح تاخد التوابيت ان التوابيت هيطلع ايه؟ هيتخنك. صح؟ طيب نيجي على البروتين انابوليزم هتشرحها ازاي؟ سهل. اي حاجه لها علاقه بالبناء انت بتبني منين وحدات البناء هي مين؟ دول الانت اللايف نيجي الانت انت بيعلنا على الصياغه بيزود الجلوكوز دي فاتي اسيد قلتها انت عشان تزود الجلوكوز لازم تزود الوارد وتنقص الصاد قواعد مش عاوز ابقى مذاكر انت قلت القواعد ايه مش جلوكوز اللي يبقى هو بيزود الجلوكوز في نقص المدريد طب مين المفروض هيحرق الجلوكوز اساسا المصدر والفاتي سيلز انت عاوز مين؟ بعد كده هو بيمنع السكيلتا المصدر والفاتي سيلز انها تاخد الجلوكوز بيمنع عملية الجلوكوز اكسيديشن بيمنع الجلايكوليس اي استخدام للجلوكوز بيمنعه ويزود برودكشن كده لصالح البرين ما تنساش ان هو بيزود انسولين لسبب معقد شويه ليه بيزود انسولين؟ لما بيزود الفري فاتي اسيد حساسيه انسولين ريسبتور بتقل فلازم كميه انسولين تزيد طب نيجي على الفري فاتي اسيد عكس الانسولين لايكوجين هو يعمل؟ لايكوليس في الليفر يتحول الى كيتون بادلز يبقى يديك كيتون مش كده قال لك لايكوليتيك اند كيتوجينيك لما بيجي انت ليك حاجات في الاكشن لايكوجينيسيس اند انتي كيتوجينيك ضد تطبيق كيتون بادلز لو سالك شافه في النظر مين الانسول لايك ومين الانتي انسول اكتبه من فضلك دي التقسيمه العالميه هم خدوها بقى لتطبيق الاكشن بروتين كارب سايت اند دفع. دي خاصة بينا. جزء.